بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: هنا وثم سوا. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فإتوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: باب أبوال الإبل والدواب. باب الحكم، حكم أبوال الإبل وألبانها، هل هي طاهرة؟ الأبوال هل هي طاهرة؟ أبوال الإبل والغنم ودروق الحمام لذرق عليك وما يؤكل لحمه، هل هو طاهر ولا نجس؟ يقول رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد. محمد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عقل عرينة ثمانية أنفار أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه في المدينة، ثم كأنهم اجتووا المدينة أصابتهم الحمى، والعادة أن الحمى تصيب الذي الأجنبي منها، الأجنبي تصيبه الحمى، وإن كان الله تعالى نقلها بعد ذلك نقلها إلى الجحفة، لكنهم اجتووا المدينة يعني أصابتهم الحمى. فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى النقيع بالنون، لا البقيع مقبرة، والنقيع محل الصدقات ومحل الإبل، بعيد يجي 30 كيلو 40 كيلو عن المدينة. الشاهد أنهم خرجوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ليشربوا من الأبوال والألبان. هذا فيه الرد على الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أن أبوال جميع ما يؤكل لحمه نجس، ويستدل بحديث اثنين الرجلين اللي كان يعذبان وما يعذبان في كبير، اثنين يعذبان علشان ما يستدل من البول وللآدمي، لا أنه أبوال كل ما يؤكل لحمه. لكن الشافعي له رأيه رضي الله عنه، ولكن الحديث هذا يرد عليه أن قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اشربوا من أبوالها وألبانها، اجمع بين اللبن والبول واشرب منه تصح بإذن الله. والأرض اللي فيها إبل بإذنه ما يجيها حمى، الأرض اللي فيها بعارين ما يجيها حمى، وبول الناقة بإذن الله شفاء من الحمى ومن غير الحمى، وشفاء من القمل من الرأس، إذا كان الرأس في قمل أو في وسط في الغسالة والمرأة بإذن الله ما عاد تصيبه شيء، هذا من الله، حكمة من الله تعالى وتقدس. فذهب الجماعة وقتل وشربوا، ولما صحوا تعافوا جاءهم الشيطان فخدعهم وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل اللي في النقيع وذهبوا. هذا أول النهار جاء الخبر للرسول، عاد أمة وحي ولا من الناس، ثم أرسل بأثرهم وجيء بهم. لما تعالى النهار قريب الظهر جاءوا مكتفين. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءوا قتلهم وسمر أعينهم بأصياخ من نار من أعين، وقطع أيديهم وأرجلهم ورماهم في الحرة، رماهم في الحرة يصيحون يبون ماء، ما فيش ما يعطيهم ماء. قال ابن الجرمي رحمه الله: هؤلاء قتلوا وحاربوا الله ورسوله سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. صدق، الذي يحارب الله ورسوله فإنه يفعل به، الإنسان اللي يفعل بالإنسان كذا افعل بما فعل، لأن ربنا يقول: وجزاء السيئة سيئة مثلها، جزاء السيئة سيئة مثلها. هذا الرجل عمل بهذا الرجل شيء، نعمل به مثل ما عمل، اعمل به هذا العدل، هذا العدل اعمل بهذا مثل ما عمل بأخيك المسلم. الشاهد أنهم حاربوا الله ورسوله. والشاهد من الحديث أن أبوال الإبل والغنم والبقر وغيرها من ما يؤكل لحمه طاهر بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم. يقول رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل أن يبنى مسجده قبل يقام العريش يبنى المسجد كان يصلي في مرابط الغنم يعني يأتي في محل واسع يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغير طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينطشطون بها ويدهنون بها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يقع من النجاسات في الماء أو في غير الماء. يقول رحمه الله حدثنا وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغير طعمه. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. لابد من الثلاثة إذا لم يتغير واحد نبع من الأرض أو نزل من السماء على ريحة هذا هو الطهور اللي نزل من السماء أو نبع من الأرض على خلقته هذا هو الطهور يعني ما تغير لا لونه ولا طعمه وريحه. نعم. وقال حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش الميتة. وقال حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش الميتة يعني ريشها مدام جلدها مباح فالريش من باب الأولى. إذا كان الريش مثل ريش النعام يحطونه مخدات ريش النعام ناعم جدا يحطونه مخدات حتى لو له ميتة لأنه ما ينجس مثل جلد الميتة ما ينجس يقول انتبعوا به. نعم. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينطشطون بها. وقال الزهري في عظام الموتى من الحيوانات يقول لا بأس به تأخذ الإنسان الفيل انتفع الناس بعظامه من عظم العاج هذا يباع ويشترى غالي مرة عظم العاج هذا يسمونه عظم العاج يأخذ عظم الفيل ويصير عظم عاج ويحطونه أمشاط ويحطونه مخاريق ويحطونه إلى آخره فعظم العاج هذا يخرج من الفيل. فالشاهد أنه إذا مات العظام ما تنجس إذا مات ما تنجس العظام وهذا معناه أنه حتى ما يؤكل لحمه ما يخرج منه فهو طاهر من عظام وغيره طاهر عظامه طاهر حتى لو ما يؤكل لحمه لأن الفيل ما يؤكل لحمه محرم لكن ننتفع بعظامه لأن عظامه تجارة عظم العاج غالي مرة يؤخذ من الفيل وغيره من أسنانه ومن غير أسنانه. نعم. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. يقول ابن سيرين محمد بن سيرين وإبراهيم بن يزيد النقعي يقولان لا بأس بتجارة العاج يعني عظام الفيل يؤخذ وتاجر الناس به العاج كل الناس تجارهم إلى اليوم معروف التجارة في العاج. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمون رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوا وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. يقول البخاري رحمه الله وقد تكرر هذا الحديث مرتين. يقول حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السمن الفأرة تقع في السمن فقال ألقوها وما حولها شوف اللي هي وقعت فيه خذه وارمه. لكن يقول كثير من المفسرين للحديث إذا كان جامد يعني جمود ما هو جامد مرة لكنه جمود ولكنها ما تنتشر في الأغازم فإذا كان جموده قليل ووقعت تأخذ وما حوله بإناء ثم ترميها وياه والباقي طاهر الباقي طاهر ما يجي وإن كان مائع موع مثل الماء صاير ولا ماتت في وسطه فالله أن الحكم واحد الظاهر والله أعلم أن الحكم واحد حتى لو كان مايع. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ميمون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوا. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى علامة زمان من أكابر المالكية تلميذ مالك الخاص يسمى عصا مالك قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن السمن تقع فيه الفارة فيقول فقال لهم خذوها وما حولها وألقوه والباقي لكم طاهر الباقي طاهر لكن السؤال هنا هل الفارة إذا وقعت في السمن وخرجت حية هذا الحكم أم أن حتى لو ماتت فيه نخذها وحولها ونرميها حتى لو ماتت فيه أو أنها لا خرجت حية أنها وقعت في السمن ودارت فيه فإن نأخذ وما هون لكن يظهر من العلامات الحديث أن المقصود إذا ماتت إذا ماتت الفارة في السمن فتؤخذ وما حولها ويرمى والباقي طاهر نعم. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصي يقول حدثنا معن يقول حدثنا مالك ما لا أحصي نعم. يقول عن ابن عباس عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة في الفأرة إذا وقعت في الإناء وماتت فيه هذا الكلام إذا ماتت فيه فخذوها وألقوها وما حولها أما إن كانت حية فهي تبي تهرب في نفسها تهرب تطيح به ثم تهرب لكن لو وقعت فيه وبقيت حية وبقيت حية تأخذها وما حولها تلقيها وترميها لكن إذا ماتت الحكم هنا أنها إذا ماتت في السمن فإنك تأخذها وما حولها وتلقيها والسمن طاهر نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دمًا اللون لون الدم والعرف عرف المسك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عبد الله بن مبارك قال قال حدثنا معمر بن قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه حمام بن منبه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل كل الله كل كلم يعني كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله وهو خارج يقاتل في سبيل الله فإن هذا الكلم له أجر فيه كل كلم يكلمه فإنه يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت فإنه يحشر يوم القيامة هذا الرجل وكلمه يفور دم لون الدم والريح رحم جميع الشهداء اللي يقتلون في سبيل الله ولتكون كلمة الله العليا يحشرون يوم القيامة لون الدم يفور من كلمه من جرحه والريح ريح المسك حتى ان اهل الموقف يتعجبون من الريح هذا قالوا ريح الشهداء ريح الشهداء المكلومين هذه ريح الدم الذي يخرج منهم لون الدم والريح ريح المسك. باب الماء الدائم. قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا أجري ثم يغتسل فيه. يقول البخاري رحمه الله باب الماء الدائم ما يغتسل الإنسان فيه ولا يبول فيه أيضا إذا بال فيه نجس صار نجس الدائم إذا بال فيه الآدم صار نجس كذلك الاغتسال فيه لا يجوز لأنه نجس. يقول رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن لاحظ لا نهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه تبول بوسط وتغتسل منه حتى لو غرفت بإناء وتريد أن تتوضأ برا ما مدام بال فيه آدمي فهو نجس الماء كثر أو قل فهو نجس لأن البول ينجسه حتى لو كان كثيرا. تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه لا يجوز هذا لا يجزي الوضوء ما يجزي لأنه تنجس الماء. قال في أول الحديث نحن الآخرون السابقون نقول في أول نحن الآخرون السابقون يعني آخرون آخر الأمم ولكننا نسبقهم في الآخرة الأمة محمد هي آخر أمم الأرض ولكننا نسبقهم في الآخرة نصير حين الأولين نعم. باب إذا ألقي على أذار المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما ويصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن إسحاق بن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء. قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا جريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس. قال بعضهم لبعض أيكم يجوي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم ازدهى عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأدى السابية فلم يحفظ. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. يقول البخاري رحمه الله باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر. إذا ألقي على ظهر إنسان شيء من الطاهرات من سلة أو كرش أو شيء من هذا هو ساجد فإنه لا ينقص لا يقطع صلاته ولا ينقصه. حدثنا قال وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. نقول إذا كان يقول البخاري كان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي أخذه أحيانا يمصه وأحيانا يتركه. لكن عاد عندنا مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان صلى وعليه نجاسة يعلم أن عليه نجاسة عالم أن عليه نجاسة فهذا صلاته باطلة. أما إذا صلى ولم يعلم بالنجاسة على ثوبه نجاسة ما علم بها أو نسيها فصلاته صحيحة. هذا بإجماع علماء الإسلام أنه إذا صلى وعليه نجاسة عالما بالنجاسة فإنه لا تصح صلاته. أما إذا صلى وعليه نجاسة أما أنه علم بها ونسيها أو أنه ما علم بها أصلا فصلاته صحيحة. هذا علماء الإسلام القاطبة. يقول البخاري رحمه الله وقال من المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء وفي وقته. يقول البخاري رحمه الله وقال ابن المسيب سعيد, ابن المسيب سعيد والشعبي إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة أو مني أو شيء من هذا أو جنابة يعني جنابة المني على ثوبه مني جنابة من المني أو شيء من هذا فإنه يصلي ولا شيء عليه لأن الجنابة طاهر المني طاهر الذي يخرج وغيره. وإذا خرج دملة أو بثرة أو شيء وحصره ويصلي لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا عبدان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان قال حدثنا عن أبي عثمان بجبلة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثم حول قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبي يوسف قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون قال أن عبد الله بن مسعود حدثه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تحت الكعبة هناك كان قريش على الطهاجية هذه يشوفونه يصلي وكانوا يقولون أن بني فلان جزروا جزور وحذفوا السلة اللي يخرج مع الطفل مع الفصيل إذا خرج أو مع الطفل من المرأة أو من البقرة سلة جزور مرمية نحروا جزور ورموا سلاها على مزبلة يقول: فقال قريش: أيكم يأتي بسلبني فلان الذي رموه يحطه على ظهر محمد إذا سجد؟ يقول: فقام أشكى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط، فقام أشكى القوم وذهب وأتى بالسلة ورماه على ظهر الرسول، فكان الناس يتمايلون كذا من الفرح ومن الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن شو اللي حصل؟ أن جاءت فاطمة، الرسول لا زال مساجدا، لا زال ساجد في سجدته، وخرت السلة عن ظهر أبيها عليه رضي الله عنها وارضاها، ثم قام لما انتهى من صلاته ووقف على قريش ودعا عليهم، ثم كانوا يرون أن يدعى على بالمسجد هنا أن دعوتهم استجابة، كانوا فوجموا جميعا، وجموا وصابتهم الكآبة، ثم قال: اللهم العن فلان وفلان وفلان، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، الوليد بن شيبة، أبو جهل، فلان وأمية بن خلف، وقال يقول عبد الله بن مسعود: والله إن اللي عد كلهم رأيتهم بعيني في بدر في القليب، يرمون في القليب صرعا. أما عقبة، لاحظوا يا إخوان، عقبة بن أبي معيط هذا أشكى القوم اللي أتى بالسلة، إيش اللي حصل؟ لما جاء بدر جاء به مكتف، لاحظ جاء به مكتف لا إله، وجلس أمام الرسول عليه السلام: قم يا عاصم بن أبي اضرب عنقه، قام يا عاصم ولا الزبير اضرب عنقه يا زبير، أو قال اضرب عنقه يا عاصم، مكتف يدين ورجلين. بعد سنتين شوف انتقام ربنا كيف، جلس في أمام الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب السلة عقبة بن أبي معيط، جاء مكتفا وضرب عنقه في ساعة، ضرب عنقه مثل الكورة فرقة، ما أدري عاصم بن أبي أجلح أو أنه الزبير رضي الله عنه، قال اضرب عنقه يا عاصم أو قال اضرب عنقه يا زبير، لكن المؤكد أنه عاصم رضي الله عنه الأنصاري، عاصم بن أبي أجلح بطل من الأبطال، اضرب عنقه يا عاصم، فحذف رأسه وقطعه الرأس من الكورة مكتف اليدين والرجلين. بعد سنتين شوف الانتقام لرب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام، جاء مكتف وضرب عنق هذا اللي وضع السلة، والذي يفرحون جميع اللي يتمايلون، يقول عبد الله بن مسعود: والله لقيتهم رأيتهم بعيني يحذفون في القليل، أمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، والولاد بن شيبة، وفلان وفلان وفلان، رأيتهم بعيني حذفوا في القليل، جميع اللي سمى الرسول رأيتهم حذفوا في القليل غريب بدرة. باب البذاذ والمخاض ونعوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقد في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بذك النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب البساق والمخاط في الثوب طاهر، جميع ما يخرج من بني آدم من رأسه كله طاهر، اللي يخرج من الآدمي من رأسه كله طاهر، البزاق والخشم والدموع والأشياء هذه كله طاهر، لأن الآدمي طاهر إلا ما يخرج من القبل والدبر بس، والباقي كله طاهر، عرقه طاهر ومخاطه طاهر وما يخرج من الفم وغيره من البلغم طاهر، كله طاهر، الآدمي كله طاهر، حتى لو مات فهو طاهر، الآدمي طاهر سواء كان حي أو ميت فهو طاهر. يقول رحمه الله: حدثنا قال عروة عن المسور ومروان. يقول عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يحدثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام زمن الحديبية أنه ما كان يبصق بصاق، إذا تفل عليه الصلاة والسلام تلقفه واحد منهم، ولا مخاط ولا شيء ولا ماء ولا حاجة، وهو الذي وضع أصابعه في الماء في الإناء حتى صار يفور فورانا، وتروا كلهم 1400 فارس الذي أخذوا الماء من بين يدي الرسول. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن حميد. قال عن حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بذك النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه مالا. يقول إن الرسول بزق في ثوبه عليه الصلاة والسلام، يمكن يكون في ثوبه أو ثوب أنس. قال طوله سعيد بن أبي مريم. يقول طول الحديث سعيد بن أبي مريم يعني عن أنس. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن يحيى بن أيوب قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن، يعني طول السند حميد الطويل عن أنس بن مالك، أتى به ثلاثة باثنين، هذاك ثلاثة أربع السند، وهذا وصل إلى خمسة منه إلى أنس بن مالك. نعم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وابو العاليه فقال اعطاهن التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. يقول البخاري رحمه الله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ. لا يجوز الوضوء بالنبيذ. بعض الاحناف يجيزه, نقول النبيذ معناه انه تمر يحط ولا بعد صار مسكر, الى الان صار مسكر ولا صار نجس, فلك ان تتوضا به لانه ما يسمى ماء, ما يسمى نبيذ, يسمى ماء. فالشاهد انه لا يتوضا به النبيذ, وما عصر من اشياء او خلط بالاشياء حتى تخمر لا يجوز الوضوء به. يقول البخاري باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ, لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر, ولا المسكر يعني الخمر اللي يسكر لا يجوز الوضوء به. حدثنا وكرهه الحسن وابو العالية الرياحي, كرهوا الوضوء بالنبيذ وكرهوا الوضوء بالمسكر يعني الخمر. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء. وقال عطاء بن ابي رباح التيمم بالتراب احب الي من الوضوء بالخمر او بالمسكر, يعني كان ما عندك ماء. وهذا صحيح, ما عندك ماء, عندك ماء مسكر خمر والا نبيذ, هذا كله ما يسمى ماء. الشاهد ان ما عندك ماء, فاذا لم تجد الا هذا لك ان تتيمم. هذا كلام عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله, قول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شراب اسكر فهو حرام. قال كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام, كل شراب أسكر الكثير منه فهو قليله, ولو أقل من فنجان فإنه حرام. كل شراب أسكر كثيره فقليله خمر وهو حرام بالإجماع, لأن النبي نص عليه الصلاة والسلام. باب غسل المرأة أباها الدمع وجهه. وقال أبو العالية انسه على رجلي فإنها مريضة. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي خادم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبين واحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسي فيما وفاطمة تغسل عن وجه الدم, فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه فوقف الدم. يقول رحمه البخاري باب غسل المرأة أباها الدمع, باب غسل المرأة أباها ومعالجة المرض الذي فيه جائز, هذا تغسل عنه الجرح وتعالج المرض اللي فيه جائز. البنت يجوز لها أن تعالج أباها وتحط في ماء من الأدوية ومن المراهم الشيء اللي ما هو عورة, يعني في رجله ولا في يده ولا في وجهه, جائز هذا كله. يقول حدثنا وقال أبو العالية انتبه على رجلي فإنها مريضة. وقال أبو العالية انتبه على رجلي فإنها مريضة, يعني حطوا عليها دواء أو مرهم أو جروها, هذا كلام أبو العالية. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أنا أبي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عن وسأله الناس وما بيني وبين واحد بأي شيء دوي جرح مصر. وسأله الناس وما بيني وبينه أحد, يقول بما داوى الرسول جرحه حينما جرح, قال إن ما في أحد أعلم مني من هذا. جاء به وغسلت فاطمة رضي الله عنها الجرح, ثم لما لم يقف الدم جاءت بحصير وأحرقته وحشت به الجرح فوقف بإذن الله, يعني حصير تحرقه الإنسان ثم تحطه في وسط الجرح يقف الجرح بإذن الله. نعم. باب السواك. وقال ابن عباس مثل عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول عوعو, والسواك فيه كانه يتهوع. يقول البخاري رحمه الله باب السواك. نعم. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم, وقال ابن عباس بت عند النبي عليه السلام عند خالته ميمونة, فأول ما استيقظ أخذ السواك وصار يتسوك به, يستن به يعني يتسوك به. نعم. قال حدثنا أبو النعمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم. محمد بن الفضل السدوسي عارم. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير. غيلان بن جرير قال حدثنا أبو بردة بن أبي أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فرآه يستن بسواك، يعني يتسوك وكأن السواك داخل في آخر أفمه وهو يتأهن يعني لحقة السواك، لا دخلت بفمك الإنسان إلى آخر الحلق صار كأنك تبي تطرش، كأنك الإنسان سمعته يستن يعني يتسوك وهو يقول يعني كأنه يطرش. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. يقول رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق قال حدثنا حذيفة. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. يقول حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشو صفاه، يعني أخبر حذيفة ما يبات مع النبي إلا كان في البر في الصحاري يمكن في الغزوات أو غيرها فيمكن يصير حذيفة معه وإلا في البلد ما هو معه، لكنه أما أنه يبقى صلى الله عليه وسلم قال أني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال عبد الله احتضره نعيم عن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. يقول البخاري رحمه الله باب دفع السواك إلى الأصغر. باب دفع السواك إلى الأصغر وأنه الأفضل أن تدفعه إلى الأكبر الإنسان ثم الأصغر. حدثنا عفان بن مسلم. عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية. صخر بن جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني يتسوق بسواك فجاءني رجلان. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أراني يعني في النوم أتسوق بسواك فجاءني رجلان، واحد كبير السن واحد صغير، فدفعت السواك للأصغر فقيل لي كبر كبر، يعني ادفعه للكبير أول، وهذا هو السنة. إذا صار عندك رجل كبير السن ورجل صغير فإنك تدفع السواك أو الماء إذا شربت تدفعه إلى الأكبر ثم تدفعه إلى الأصغر. وقد مرنا أنك تعطي من عن يمينك الإنسان. قال أبو عبد الله اختصره نعيم بن حماد. يقول أبو عبد الله البخاري اختصره نعيم عن حماد عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك. نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن اختصر الحديث عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن نعيم بن حماد. نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر نعم. باب فضل من بات على الوضوء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل من بات على الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن منصور. عن منصور بن معتمر قال عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. البراء بن عازب يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على يمينك الإنسان إن استطعت يعني على يمينك ثم قل اللهم إني وضعت جنبي إليك وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول فرددتها على الرسول وقلت ورسوله، قال لا، ونبيك الذي أرسلت. تجمع بين الاثنين أنه نبي وأنه رسول، لا تقول رسول، تقول رسولك. يقول واجعل هذه الكلمات آخر ما تقول. لكن الوريء الذي ورد في حديث علي رضي الله عنه وفاطمة وهو سبحانك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه قبل هذا الحديث تجعله آخر شيء، لكن تسبح المئة التسبيحة الذي أخبر رضي الله عنه علي عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة، هذه تقولها قبل هذه التحائم. فإذا انتهيت من التسبيحات اللي قال إذا قلتها الإنسان أصبحت نشيطا معافى ذاكرا لله تعالى وتقدس، إذا قلت 100 تسبيح ثم هذه تجعلها آخر ما تقول، يعني بعد التسبيحات 100 تقرأ هذه هذا الدعاء الذي تصلي وتتوضأ أولا ثم تنام على حديث. ثم تقول هذا الحديث، فإنك تنام حينئذ لو مت مت على الفطرة، على فطرة السنة. إذا توضأت ونمت وسبحت التسبيحات 100 ثم قلت هذا الحديث الذي اللهم إني وضعت جنبي إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة الإنسان، لكن إذا توضيت ونمت وقلت التسبيحات هذه ومت مت على الفطرة، يعني على فطرة الإسلام، وهذا كل مسلم يحب أن يموت على فطرة الإسلام لا شك في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يقول البخاري رحمه الله باب كتاب الغسل. كتاب الغسل. يقول رحمه الله وقول الله تعالى وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم يعني جامعتم المرأة، أما لامستم فهي قراءة للشافعي رضي الله عنه وهو مذهبه أنك إذا لمست المرأة أقل لمسة لم تكف الوضوء، وهذا في حرج على المسلمين. الشاهد أو لامستم النساء يعني جمعتمهن فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية هذه نزلت مرتين، مرة في سورة النساء ومرة في سورة المائدة. سورة المائدة هذه الآية وفي سورة النساء نزلت مرتين ووضعت في سورتين. فالشاهد أن لامستم يعني جامعتم، أما الشافعي فيرى أنها لمس المرأة مجرد ما تلمسها، وهذا في حرج على المسلمين لا سيما اللي يطوفون في البيت، لو يلمس انتقض وضوء يروح يتوضأ ثم يرجع ولمس يروح يتوضأ، يعني شغلة. بس الإنسان إذا أراد أن يطوف أو غيره يجعل مذهبه من مع الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، فإنهم يرون الملامسة الجماع لا أنه اللمس، أما الشافعي فعلي مذهب الشافعي مشكلة. نعم. باب الوضوء قبل الغسل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. يقول البخاري رحمه الله في وصف الغسل أن النبي عليه الصلاة والسلام باب الوضوء قبل الغسل. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ. كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه أولا نظف يديه ثم أدخل يديه بالإناء ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يعني يتوضأ قبل الغسل. وهذا مخير الإنسان المخير إن شئت أن تغتسل ثم توضأ بعد الغسل وإن شئت أن تتوضأ ثم تغتسل. لكن هذا فيه خطر أنك قد تنقض الوضوء للإنسان. يعني معناه أنك تمس ذكرك ومس الذكر ينقض الوضوء. يقول فإذا توضأ عليه الصلاة والسلام اغتسل أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جسده ثم خلل الشعر علشان يصل الماء إلى الجلد إلى آخره. نعم. قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يدخل أصابعه في الماء يعني الأصابع ثم يخلل بها الشعر حتى يصل إلى الجلد جلد الرأس هذا إذا كان جنوب. نعم. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف. ثم يصب على رأسه ثلاث مرات على الرأس بعدما يخلل الجلد ويروي الجلد يصب على رأسه ثلاث مرات. نعم. ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم بعد ذلك يفيض الماء على جلده كله على جسده كله. نعم. قال رحمه الله الوضوء توضأ ثم هذا الغسل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا قريب مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة خالته يقول إن ميمونة تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصاب جنابة ثم قال نعم. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ثم قام فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم اغتسل ثم خرج وغسل رجليه. يظهر أن الحمام تراب فلما غسل اغتسل كله خرج إلى شيء طاهر نظيف فغسل رجليه فيه. نعم. باب غسل الرجل مع امرأته. قال رحمه الله دثنا دون نبي قال دثنا ابن أبي زمن الزوري عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. يقول البخاري رحمه الله باب اغتسال الرجل والمرأة سواء لا بأس بذلك حتى لهم عراية ما في شيء تغتسل أنت زوجك سواء من طشت واسع كذا في وجهه هنا وأنت وجهك هنا وأنت تغترف وتغسل وهي تغترف وتغسل حتى أن عائشة تقول أقول للرسول أبكلي وهو يقول أبكيني يعني أن الماء قليل أنا أغترف ويغترف. يقول رحمه الله حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت تغتسل هي والرسول عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يسمى الفرق. الفرق يعني ما اللي فيه حول قريب 40 أوقية أو أكثر. المهم إنه طشت واسع تجلس هنا وجهها هنا وهو عليه الصلاة وجهه هنا فهي يمينها على الطش وهو يمينه على الطش فهي تأخذ وتغرف على نفسها وهو يأخذ عليه الصلاة ويغرف على نفسه. لا بأس من اغتسالك للإنسان ولا بأس أيضا أن تغسلك امرأتك. لا بأس أن تروشك وأنت واقف الإنسان أو قاعد تقول صب عليك صب عليك وتروشك وتلدم. لا بأس بها. الزوجة لباس لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تراها عريانة وتراك عريانة وتغسلك في الحمام أو تغسلها أنت إذا احتاجت إلى آخره. كل هذا جائز بينك وبين زوجتك الإنسان. باب الغسل بالساع ونهوه. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسأل أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون بهز والجدي عن شعبة قدر الصاع. يقول البخاري رحمه الله باب الاغتسال بالصاع. سبق أن قلنا أن صاع النبي عليه الصلاة والسلام طاسة من المعدن أو في الحديد طاسة تصاع أربعة أمداد والمد ربع صاع. يقول رحمه البخاري حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حزم قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول دخلت أنا وأخو عائشة على يقول دخلت أنا وأخو عائشة ولم يسمه يجوز أن يكون حدا إخوانه من الرضاعة. يقول دخلت أنا وأخو عائشة عليها وطلبنا منها أن ترينا غسل الرسول عليه الصلاة والسلام فجعلت سترة بيننا وبينها ثم قالت قامت واغتسلت ونشفت رأسها إلى آخر. نعم بإناء نحو من صاع فاغتسلت في إناء نحو من الصاع يعني أتت به إناء فيه ماء ثم اغتسلت منه في إناء مثل الصاع يعني قدر ما تغتسل به الإنسان وقدر ما تتوضى ربع الصاع أو صاع فيها أربعة أمداد. نعم قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون يقول أبو عبد الله قال يزيد بن هارون نعم وبهز بن أسد والجدي عبد الله بن عبد الرحمن قال عبد الله بن إبراهيم الجدي عبد الله بن عبد الملك بن إبراهيم نعم قال عن شعبة عن قدر الصاع يعني قدر الصاع يعني اتفقوا على أنه قدر الصاع لاغتسالات بعائشة رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير بن ابي ساق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وابوه وعنده قوم فسالوا عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم امنا في ثوب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر يعني محمد بن الباقر قال أنه كان عند جابر بن عبد الله أنه كان أبو جعفر محمد الباقر رضي الله عنه جعفر ولده الصادق قال كنا عند جابر رضي الله عنه فسأله رجل نعم فسأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع فسأله رجل عن الغسل قال الصاع ما قال يكفيك صاع قال الصاع ما يكفيني قال فقال جابر كان يكفي من هو خير منك شعرا وخير منك قالوا كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قام جابر فأمنا يقول محمد الباقر ثم قام جابر فأمنا في ثوبنا. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كان يغتسلان من إناء واحد فقال يزيد بن هارون بهز والجدي عن شعبة قدر الصاع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال الفضل بدكين يعني قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد أبو الشعثة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة بنت الحارث الهلالية كانا يغتسلان جميعا بالصاع أو يغتسلان بالصاع. أما الاغتسال من إناء واحد ميمونة والرسول فلم يثبت لكنها تغتسل بصاعي والرسول يغتسل بصاع يعني هي تأتي بطاسة قدر الصاع والرسول يغتسل بطاسة قدر الصاع. أما اغتسال تغرفية ويغرفية فلم يثبت إلا بعائشة رضي الله عنها والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. روي عن صحابي آخر.